الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الأخير من قبل الاستصحاب، وبه لا ينتهي الجزء الثاني من الأصول، بل نحن ننهي به البحث لعدم توفر الوقت الكافي لذلك. التنبيه الأخير هو فيما إذا تعارض الاستصحابان، ما هو العمل وما هي الوظيفة؟ في البدء من الضروري أن نبحث عن منشأ التعارض وسبب حصول التعارض مطلقا، ثم بعد ذلك نبحث في موضوع التعارض بين الحكمين. يكون على مرة التعارض يكون في مقام الجعل والصدور بل المولى، ومرة التعارض مو في مقام الجعل والصدور، وإنما في مقام العمل والامتثال. والفرق هو أن مقام الجعل مربوط بالمولى، أما مقام الامتثال مربوط بالعبد نفسه. الأول اللي هو مقام التعارض من جهة الصدور والجعل على قسمين، أحيانا التعارض يكون ذاتي بسبب اجتماع النقيضين أو بسبب اجتماع قبضتين. كأن يدور أمر الصلاة مثلا بين الوجوب وعدم الوجوب، يعني المولى هم يقول لك الصلاة واجبة وهم يقول لك الصلاة ليست واجبة، هذا تعارض في مقام التنافق، لأن بين الوجوب واللا وجوب تنافق. ومرة فواد أكون يقول لك الصلاة واجبة الصلاة محرمة، بناء على أن بين الأحكام التكليفية الخمسة تضاد وليس تناقض، فهنا المولى وقع في جمع الفردين، هم يقول لك الصلاة واجبة وهم يقول لك الصلاة محرمة. هذا تعارض في الحكم بين الوجوب واللا وجوب، أو الوجوب والحرمة لموضوع واحد لشيء واحد اللي هو الصلاة، هذا تناقض ذات بالذات، هذا تناقض وتعارض. ومرة التناقض في مقام الجعل والصدور من قبل المولى يكون عرضي، عرضي يعني مو التناقض فيه ذاتي، وإنما وجود دليل خارجي بسبب الدليل الخارجي أوقعك في التناقض. كان يدور أمر الصلاة في ظهر يوم الجمعة، بين أن تكون صلاة الظهر هي الواجبة وصلاة الجمعة محرمة، أو تكون صلاة الجمعة هي الواجبة وصلاة الظهر محرمة. هنا أولا وبالذات مو محال على المكلف أن يأتي بصلاة الظهر بعنوان الوجوب، ولا يأتي بصلاة الجمعة بعنوان الفرض، ومو محال على المكلف أن يأتي بصلاة الظهر بعنوان الوجوب ويأتي بصلاة الجمعة بعنوان الوجوب أيضا، لأن دول تكليفين دول موضوعين. أما السبب اللي الفقهاء هنا يحكمون بالتعارض هو وجود دليل ثالث يقول على المكلف ليس إلا تكليف واحد في ظهر يوم الجمعة، يعني صلاة واحدة أكو عليها قطعا مو صلاتين. فهنا إذا كان المكلف يريد يأتي بصلاة الظهر بعنوان الوجوب ويأتي بصلاة الجمعة بعنوان الوجوب، هنا يقع التناقض بسبب ذاك الدليل الخارجي لو جمعة على الواجب. هذا التعارض يسموه تعارض في العرب أو تعارض عربي، يعني بسبب الدليل الثالث وقع المكلف في التعارض. أحياناً التعارض مو يكون في مقام الجعل والصدور من قبل المولى، وإنما في مقام الامتثال من قبل العبد. ليش يقع المكلف في تعارض في هالنوع من النواحي؟ لعدم هذا المائز الجوهري بين التعارض وهذا اللي جاي نقوله، لعدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين بين الامتثالين يقع المكلف في تعارض. اثنين سقطوا في البحر والمكلف يتمكن من الانقاذ، واحد منهم فقط. هنا ينقذ الاول ترجيح بلا مرجع، ينقذ الثاني ترجيح بلا مرجع. المكلف بالنتيجه وقع في التعارض، وقع في التضاد والتعامد، بس مو بسبب جعل المولى. المولى جعل واحد يقول انقذ الغريق، انقذ الغريق، بس من هو اللي ما قدر يسوي السنين معا؟ العبد ما قدر يجمعهم معا. فهناك عارض ليس في مقام الجعل والصدور لا ذاتي ولا عرضي، وانما تعارض في مقام الامتثال والعمل. ومشكلة المكلف هذه، مشكلة العبد هذه، مو مشكلة المولى. في بين القسمين اذا وقع التعارض في مقام الجعل والصدور ذاتي كان ام عرضي، او وقع التعارض في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف على الامتثال، المرجع شنو هو الحل؟ باب التعارض في الاول والثاني، باب التداخل في الثالث. يعني فيما اذا كان التعارض من جهة الجعل والصدور من قبل المولى فالمرجع هو قاعدة التعادل والتراجيح وتقدم البحث فيه. اما اذا كان التعارض من جهة امتثال العبد للتكليف فهنا تدخل القاعدة في باب التزاحم، وفي باب التزاحم شنو تسوي؟ قدم الاهم على الثاني. اما فيما الى تعارض الاستصحابان، اذا تعارض الاستصحابان ما هو العمل؟ هنا ايضا احيانا يكون التعارض من باب الجعل والصدور من قبل المولى، واحيانا يكون في مقام الامتثال. مثال اللي هذا المثال مربوط بباب الامتثال مو الجعل والصدور، بعدين نجي للجعل. إذا كان المسجد نجس، عندك يقين بأن المسجد كان نجس، ثم بعد ذلك شككت هل نجاسة المسجد باقية أم بسبب هطول المطر تطهر المسجد، شو تسوي؟ يقين سابق عندك بالنجاسة، شك لاحق بالارتفاع، استصحب النجاسة. هناك ماكو حكي، هذا عشان صحيح. فمن هالجهة عندك استصحاب للنجاسة، ولكن بدخولك للمسجد وقتك كان مضيق، تريد تصلي ما تدري انت مصلي لو ما مصلي في هذا الوقت المضيق. يقين سابق شنو عندك؟ بعدم الصلاة، شك لاحق بالبقاء، شو تسوي؟ استصحب عدم الصلاة. فمن جهة عندك استصحاب للنجاسة في اللبس، ومن جهة عندك استصحاب لعدم الصلاة. انت مو قادر على امتثال شيئا الا شيء واحد، فش انت وتروح الطهر المسجد اعتمادا على استصحاب النجاسة؟ لو تترك التطهير والا ما تروح تصلي اعتمادا على استصحاب عدم الصلاة. هاي القضية تدخل في باب التزاحم ايضا، تقدم الاهم على المهم، وملاكاتها بحثناها سابقا بعد نعيد الحكم. اما اللي هذا هو موضوع الحديث، اما اذا وقع التناقض والتعارض في مقام الصدور والجعل من قبل المولى في الاستصحابين، شنو هو الحال؟ فيها النوع من الموارد بين الاستصحابين، اكو نوع من العلاقه. احيانا بين الاستصحابين معا اكو علاقة السببية وعلاقة المسببية، بمعنى ان الشك في مورد احدهما ناشئ ومسبب عن الشك في مورد الاستصحاب الثاني، هذا يسموه الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي، وسنجم بين. ومرة العلاقة بين الاستصحابين مو علاقة السببية والمسببية، فيما إذا كان التعاون في مقام الجعل والصدور من باب السببية والمسببية أكو فرق حل، فيما إذا كان التعارض مو من جهة السببية والمسببية أكو فرق حل ثاني. كلامنا فعلا في الاستصحاب السببي والمسببي، شنو هو المراد أولا من السببية والمسببية؟ ليس المراد من السببية يعني السببية التكوينية بمعنى العلة التامة لصدور المعلول مثل النار والإحراق، مثل الشمس والنهار، مثل الكسر والانكسار وما أشبه ذلك. مو المراد من السببية هنا السببية التكوينية، وإنما المراد من السببية هنا السببية الشرعية، بمعنى السببية التي وقعت في اعتبار الشارع أنها سبب لشيء ثاني. في الاستصحاب يسموه الموضوع، في غيره يسموه سبب شرعي وظاهري. أسباب الشرعية مثل صيغة الطلاق سبب شرعي لإيجاد الفرقة بين الزوج والزوج، صيغة البيع بعت واشتريت سبب مو تكويني، هذا سبب شرعي اعتبره الشارع إلا لإيجاد علاقة ملكية، وهكذا. فالمراد من الاستصحاب السببي السببية الشرعية، مو السببية التكوينية اللي تجي في العلل التامة الخارجية، هذا أول. دائما، ثاني الموضوع الثاني، دائما الاستصحاب السببي حاكم مقدم على الاستصحاب المسببي. ليش؟ لأن الاستصحاب السببي يثبت لنا الموضوع للاستصحاب الثاني، وبمجرد أن يثبت الموضوع يثبت حكمه، لأن الحكم مرتب على موضوعه، وعلى بعض الآراء أن الموضوع كالعلة إلى الحكم، مثل ما العلة نسبتها إلى المعلول اللي تامة، الموضوع بمنزلة العلة إلى الحكم والحكم معلول. فالاستصحاب السلبي لماذا يقدم على المسبب؟ لأنه يؤمن لنا موضوع الاستصحاب المسببي، وإذا ثبت الموضوع يثبت حكمه فورا. من هنا التفتوا إلى التعبير هنا، من هنا نقول عند تعارض الاستصحابين الاستصحاب السببي يقدم مطلقا. لا يعني هذا الكلام أن الاستصحاب المسببي يجري كما يجري الاستصحاب السببي، ولكن السببي هو السببي مفجر، مو هذا النقص. وإنما نقصد عند تعارض الاستصحابين أحدهما سببي والثاني مسببي، الاستصحاب يجري فقط وفقط في السببي ولا يجري في المسببي. ليش؟ لأن شراعة الاستصحاب من اليقين والشك تامة في السببي غير تامة في المسببي، مثل ما سنبين. مثال، إذا كان عندك فرد لباس، قميص، ثوب وما أشبه نجس، وعندك فرد ماء مستصحب الطهارة، سابقا كان ظاهر، الآن شكيت أنه هذا الماء ارتفعت طهارته أم لا. عندك لباس متيقن النجاسة، وعندك ماء مستصحب الطهارة، جبت اللباس غسلت بهذا الماء اللي استصحبت فيه الطهارة، هنا شيء يصير عندك استصحاب يعني سنة. بعد أن غسلت اللباس النجس بالماء المستصحب للطهارة، تشك أن القميص ارتفعت نجاسته أم لا بعد الغسل؟ الاستصحاب شو يقول لك؟ يقول لك استصحب النجاسة. الماء اللي كان مشكوك الطهارة، الاستصحاب شو يقول لك؟ استصحب الطهارة. فهنا استصحاب لطهارة الماء عندك واستصحاب لنجاسة اللباس عندك، بأيهما تحكم؟ هنا الشك، التفتوا إلى التعبير، الشك في نجاسة اللباس ناشئ من الشك في طهارة الماء، لأن أنت مرة عندك يقين بأن هذا الماء طاهر، وعندك يقين بأن اللباس نجس، شفت اللباس غسلت بالماء صار عندك يقين بتحقق، مثل ما إذا غسلت القميص في شط أو في نهر أو غسلت بالحنفية أو بحوض من الكوم، لكن أنت هنا ما عندك يقين بطهارة الماء، عندك شك بطهارة الماء، أثبت الطهارة بواسطة الاستصحاب، وعندك شك بنجاسة القميص أثبت النجاسة بواسطة الاستصحاب. بعد الغسل، بعد أن غسلت القميص بالماء المستصحب الطهارة، تشك أن هذا القميص تطهر أم باقٍ على النجاسة، الاستصحاب شو يقول لك؟ استصحب النجاسة. ولكن الشك في نجاسة القميص ناشئ عن الشك في كون الماء طاهر كان أم ليس طاهر. إذا كان الاستصحاب يقول لك الماء طاهر فقد عن القميص طاهر، إذا كان الاستصحاب يقول لك الماء نجس طبعا القميص شنو يكون؟ نجس. فهنا الشك في نجاسة القميص مسبب معلول ناشئ من الشك في طهارة الماء، صحيح ولا صحيح؟ إذا أجريت الاستصحاب في طهارة الماء ثبت الموضوع، الماء طاهر، غسلت القميص أو طهر القميص. بعد استصحاب الجاهل يصير عندك ها؟ لا يصير عندك يقين تعبدي بطهارة القلب. فالاستصحاب يجري في السبب ولا يبقي مجالا للجريان في الاستصحاب المسبب، لان انت بالنسبة للماء عندك يقين سابق بالطهارة وشك لاحق بالطهارة، تستصحب الطهارة. عندما استصحبت الطهارة وغسلت القميص، القميص كان متيقن النجاسة، متيقن الطهارة، بعد ما عندك شك لاحق بارتفاع النجاسة، عندك يقين بارتفاع النجاسة لأن الماء طاهر. فهذا لا يعني أن الاستصحاب عندما يتعارض السبب مع المسبب كلاهما يجريان وواحد منهم حجة، لا، المراد السبب فقط وفقط يجري لتمامية الشرائط فيه، أما المسبب شنو؟ لا يجري لعدم تمامية الشرائط. وين غير كلامه بالأول أو بالثاني؟ هو هذا كلام نحن نريد نقول شرائط الاستصحاب مو تامة، ولذلك دائما السبب يقدم. مثال ايه استصحبت، بس انت لما استصحبت الطهارة، طهارة الماء وغسلت القميص في هذا المستصحب الطهارة، يصير عندك شك في النجاسة وعندك يقين بارتفاع النجاسة. ما يصير يقين؟ خلينا نضرب المثال الثاني وبعدين ناقش. عندك بالبيت حوض كر، كر من الماء، الحوض كان ممتلئ، الكرية ما تتعمل، تريدك تنزل، تريد الطاقة، قبل ان تجيب ايدك بالماء تدخلها بالكور، اذا كان الماء فوق كور طبعا ايدك شنو تصير؟ ها؟ طاهر، لان دامتها الكور طاهر. اما اذا قبل ما تدخل ايدك بالحوض شالوا من الكور مقدار من الماء، بعدين جناب تجيب ايدك دخلتها بالكور في هذا الحوض، بعد ان حمل الماء، بعض الماء حمل من الكر، تشوف ان الحوض باق على كريته ام لا؟ استصحاب شو يقول لك؟ استصحب الكريه. ايدك كانت متيقنة النجاسة، بعد ان ادخلتها في الحوض اللي شاله من الماء ماله وطلعتها، تشوف ان هاي ايدك طهرت، طهرت ام بقيت على النجاسه؟ الاستصحاب شو يقول لك؟ استصحب النجاسه. فعندك من جهه استصحاب الكريه، من جهه عندك استصحاب النجاسه. والحال اذا هذا الماء كور، ايدك طبعا باقيه. اذا هذا الماء مو كور، هل ايدك بعدها نجسه؟ عم الحرب صار ما قليل لا مثل الله. شو سوينا هنا؟ يقولون الاستصحاب للكرية لا يدع مجالا للاستصحاب في مجال الكرية. شلون؟ لان انت بعد ان اغمست ايدك في الحوض وبعدين شكيت، لماذا تشك في بقاء النجاسة؟ لماذا؟ شنو هو السبب؟ السبب في شكك بنجاسة اليد متفرع ناشئ عن شكك في كون الحوض باقي الكر ام لا. فالاستصحاب يؤمن لك الكرية، شي ثبت ان الماء كر لمجرد ايدك باقي الكر، لان الاستصحاب السببي يثبت الموضوع للاستصحاب المسببي. يلا شيخ تفضل. ها فكفى الله المؤمنين قتالا. فاذا دائما اذا تعارض الاستصحابان الكلام في مقام الجعل والصدور، ها مو بعدين هم تقولون لا كلوك بالسؤال او ما اشكال، في مقام الجعل والصدور اذا تعارض الاستصحابان بينهما سببيه ومسببيه، دائما قدم السببيه لانه في رتبه الموضوع الذي يثبت موضوع الاستصحاب المسببين. وفي الواقع الاستصحاب المسببين أنا بعد نسميه استصحاب تسامحا، ولا شراط الاستصحاب فيه متامل. لا شراء الصيادين احنا شاكين، ما بنصعد الكريه بعد سنه حاجه، يعني احنا لو صعدنا من هذا المقدار وعين ارتفع هذا الكريه شو بتصير؟ عندك يقين بارتفاع الكريه؟ لا. عندك شك؟ قواعد استصحاب تشمل تقول هذا ثانيات سابقا متيقن الكريه، الان مشكوك استصحاب الكريه تعبدا. هذا التعبد وليس الاستصحاب. تعبدا استصحاب من يحشي يعني تعبد، هذا فيما اذا كان الاستصحاب ضروري. اما اذا ما كان اكو علاقه سببيه ومسببيه بين الاستصحابين، هنا بعد من التعارض نلجا الى الاحتياط. كلا الاستصحابين يتوقفان عن العمل، ماكو تقديم ماكو ترجيح. مثال الى ان واحد ابيض واحد احمر سقطت قطره دم في احدهما قطعا، لا نعلم هل سقطت في الابيض ام سقطت في الاحمر. بعد سقوط قطره الدم نمسك الاناء الاحمر نقول هل هذا تنجس؟ الاستصحاب يقول لك لا، لأن هذا متيقن الطهارة سابقا، الآن مشكوك استصحب الطهارة. نمسك الإناء الثاني الأبيض نقول هل هذا قطعا تنجس؟ لا، لأن سابقا متيقن الطهارة، الآن شنو؟ مشكوك استصحب الطهارة. لكن هل تتمكن من استعمال كلا الإناءين؟ الفقهاء يقول جاهز. ليش؟ لأن الاستصحاب هنا ما حد يتوقع عن العمل، لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لوجود الفرسلة، لوجود العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما قطعا، هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان الاستصحاب. ليش يمنع؟ شو سبب المنع؟ لأنه إذا ارتكبنا على تعبير الشيخ الأنصاري، إذا ارتكبنا كلا الإناءين معا يلزم منه المعصية قطعا والمخالفة القطعية. إذا تريد تمسك الإناء الأحمر في شربة، الإناء الأبيض همشي توضى به قطعا خالفت الواقع. ليش؟ يعني عندك قطع بأن واحد منهم قطعا لجزء، فحتما استعملت واحد من عندهم اللي هو، فلا يمكن استعمال كلا الإناءين معا للزوم المخالفة القطعية معصية. اثنين، رجح احدهما على الاخر، قول استصحب الطهارة في الاناء الاحمر ولا تستصحب الطهارة في الاناء الابيض، ترجيح بلا مرجح. بالعكس استصحب الطهارة في الاناء الابيض ولا تستصحب الطهارة في الاناء الاحمر، ترجيح بلا مرجح. اذا ترجيح واحد من عندهم المعين لا يصح للزوم المخالفة العقلية. ثلاثة، تخير بينهما بكيفك، لو ترجح الاول الاحمر لو ترجح الابيض لا يمكن. ليش؟ لعدم وجود الدليل على ذلك، ما عدنا فر الدليل يقول اذا تعارض الاستصحابان رجح اختر بينهما، انت مخير بينهما. نعم احنا كل الادله اللي عندنا في التغيير دليلين فقط، فرد دليل شرح على التغيير عندنا فيما اذا تعارضت الروايتان، وفرد دليل عقلي على التغيير عندنا في الدوران بين المشهورين. اما دوران ان التغيير فيما اذا تعارض الاستصحاب فإذا لا يمكن ارتكاب كلا الإناءين معا للزوم المخالفة القطعية، لا يمكن ترجيح أحد الاستصحابين المعين للزوم الترجيح بلا مرجح، يعني مخالفة عقلية مو مخالفة شرعية، لا يمكن التخيير بينهما لعدم وجود الدليل الشرعي على ذلك. شو تسوي؟ توقف. استصحاب يقول لك انا ما عندي هنا حج، ما تقدر تجري الاستصحاب. شو تسوي؟ تحتار. تحتار في اجتنابهما معا وتروح على عمل ثاني. فإذا تعارض الاستصحابان في مقام الجعل والصدور بينهما سببية ومسببية، دائما السببية ماكو بينهما سببية ومسببية في موارد العلم الإجمالي، يتوقف عن عمل الاستصحاب. يشل ليش يشل؟ شو السبب اللي الاستصحاب هنا يشل؟ وبالنتيجة نلجأ إلى العمل بالإحتياط. الجواب لأنه يلزم من الاستصحاب، يعني من جريان الاستصحاب يلزم التناقض ويلزم نقض الغرض. ليش؟